Édition AVM, présente Hicham. Amine Ouess Laïoun. Amine El Mardou. Amine Himoun, toujours. Abdelkader Rikos. Yahya Azouz, Khouyoul, Famine Hadjaji. Mami. Yahya, Behdi Zillel. Qasem Khouya. Mnawar Ouess El Hamri. Walid El Khar. Othman La Finidi. يا خويا عمر وبعدي ولي كيماج والهوا اللي قاعد على فينيتي يحيى بغداد دغدغ ولا اسم العباس محمد عزي وما فيها الخشيب ناس كون خيطة We'll be right back. بدمك